أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، الكثير يتساءل، بنت متعلقة بأبيها تعلقا رهيبا أو بأمها، أخ متعلق بأخت أو أخت بأخيها بتعلق مرضي، أو بالأسرة كلها بين أشخاص، أو إنسان محب لك أو إنسانة محبة لك، عندما يغيب هذا الإنسان بوفاة أو بسفر أو ببعد أو بأي سبب من الأسباب، يصير الحزن ملازما لهذا المحب، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، والقلب سمي قلبا لتقلبه. فبالتالي لا، يعني لا وزر على هذا الحزين المحب أو المحب الحزين على من يفارقه، لكن يصل الأمر إلى كآبة واكتئاب وتشاؤم ومرض نفسي وتعاطي أدوية ومهدئات، أن قد مات أبوها أو مات زوجها أو مات زوجته أو فجع في ولده أو في ابنته أو في أخيه أو في الرمز الذي يحبه، ويحزن حزنا. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلن عن حزنه عن لإبراهيم ابنه، لإبراهيم ابني صلى الله عليه وسلم، ولكن قال لا نقول إلا ما يرضي الرب، يعني وإن لله وإن إليه راجعون وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالإنسان لما يبتلى عليه أن يرجع، يعني إن لله وإن إليه راجعون، لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده مقدار. ويكون مدى تعلقنا بالأفراد ليس تعلقا مرضيا، وإنما هذه الدنيا زائلة، لأن الله يقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم في القرآن ولنا إنك ميت وإنهم ميتون، يعني ما فيش حد مخلد. فحتى إن عمر رضي الله عنه في ما تحفظون أكثر مني، لما يعني أعلن عن أن الرسول قد فارقته روحه صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، ثار عمر ولم يتحمل الصدمة، وقال انه لا يقول لن احد، لو قال احد منكم ان محمدا قد مات لافصلن راسه عن جسده، انما ذهب للقاء ربي كما فعل اخوه موسى من قبل. فاذا بابي بكر وهو اشد حبا وتعلقا برسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وقال اجلس يا عمر، وما محمد، من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فقال عمر كأني أسمعها لأول مرة. إذن الإنسان لما يسترجع ويتذكر فقده لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أعظم بلاء ابتلي به المسلمون أن لم يصبح الرسول بينهم. فبلا شك يعني يتأسى الإنسان بهذا، ولا يتعلق بالابن والزوج والزوجة والأخ والأب والأم تعلق مرضي. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وسطا في الحزن والفرح وفي السرور وفي الهم. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.